قيل هو إشارة إلى عذاب أو عقوبة. ويوم حنين عطف على مواطن أو منصوب بفعل مضمر، وهذا أحسن لوجهين، أحدهما أو أحدهما أن قوله إذ أعجبتكم كثرتكم مختص بحنين، ولا يصح بغيره من المواطن، فيضعف عطف يوم حنين على المواطن للاختلاف الذي بينهما في ذلك. والآخر أن مواطن ظرف مكان، ويوم حنين ظرف زمان، فيضعف عطف أحدهما على الآخر إلا أن يريد بالمواطن الأوقات. وحنين اسم علم لموضع عرف برجل اسمه حنين، وانصرف لأنه مذكر. إذ أعجبتكم كثرتكم، كانوا يومئذ 12,000، قال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة، فأراد الله إظهار عجزهم، ففر الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بقي على بغلته في نفر قليل، ثم استنصر بالله وأخذ قبضة من تراب فرمى بها وجوه الكفار وقال شاهت الوجوه، ونادى بأصحابه فردعوا إليه وهزم الله الكفار. وقصة حنين مذكورة في السير. طبعا حنين بعد فتح مكة فدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجيش، لما اتجه من مكة إلى حنين دخل معه حدثاء الإسلام وكانوا قريب من 12,000، فكان عدد هائل، يعني لأول مرة يجتمع في الجيش الإسلامي هذا العدد. فكان الناس هم يمشون يقولون لن نغلب اليوم من قلة، فأعجبتهم كثرتهم، فهم قابلوا هوازن وثقيف وكانوا قوما رماه. يقول أنس يعني مبالغا في رميهم، قالوا قوما رماه لا يسقط لهم نبل على الأرض، يعني لا يمكن أن النبل يطيح على الأرض خطأ، لازم يطيح في واحد يسقط على رجل، كان لا يسقط منهم نبل على الأرض. فدخلوا بين واديين وكانت هوازن ثقيف تترس على هذين الواديين، فرشقوهم بنبل كالمطر. الجيش طبعا الآن تحت كله والنبال مثل السيل، فلم يكن هناك أصلا مجال إلا الانسحاب يعني. ففروا جميعا ولم يبقى إلا النبي صلى الله عليه وسلم والعباس وعبد المطلب وأبو سفيان بن الحارث مع عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم كان ماسك بغلته. ففي هذه اللحظة يعني لما يفر الجيش عن قائده، عادة يعني القائد هو تعرفون المطلوب رقم واحد يعني. اللي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة حصل الكشاف، بدأ ينادي الناس في إخبار عن نفسه، فجعل يقول أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهذه يا أخواني من دلائل نبوته، إذ لا يفعل ذلك إلا نبي يعرف أن الله قد عصمه من الناس، ولا لو غيره على الأقل يخفي نفسه، على الأقل لو فر الناس عنه مثلا ونقول فيه من الثبات والشجاعة، نقول على الأقل لن يخبر العدو أنه هو القائد، لأنه سيتجه انظار إليه. والعجب من ذلك أنه كان يضرب بغلته للتوجه، يبي يزيدها بعد، وكانوا يمسكونه، هم كانوا يمسكون يعني يمسكون الفرس عباس. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال يا عباس نادي أصحاب الشجرة، نادي أصحاب السمرة اللي بايعوا تحت الشجرة، تعرفهم كانوا 1400، يمكن بعضهم ما شارك فيها بسبب بعضهم مات بعضهم. فرجعوا لما ناداهم، وكان رجلا صيتا يعني ذو صوت عظيم عباس، رجعوا كأنما رجعتهم عطفة البقر على أبنائها. فكان الرجل إذا طاوعته فرسه إلا تركها ونزل، فاجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم طبعا الآن ثقيف نزلت لما سحب الجيش الإسلامي، وبدأت المعركة، ورمى النبي صلى الله عليه وسلم في وجوههم التراب. يقول أنس رضي عنه في الصحيح ما خلق الله من رجل إلا ملأ عينيه منها. وبدأت الحرب وبدأت المقتلة فيهم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم المشهد فقال الآن حمي الوطيس، يعني الآن حمي الوطيس ولا المعركة. حتى في بعض الروايات أن سلمة بن الأكوع كان مع من هرب، سلمة رضي عنه تعرف شجاع يعني، بس كان المشهد وهروبه كان انسحاب من من من النبل حتى لا يزعجه، بس هو كان سريع، كان سريع جدا. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأى سلمة ذعرا، يعني إذا سلمة موضوع إذا كبير يعني. فبدأت يعني المعركة بعد ما رجع الشجرة أصحاب الشجرة، وبدأوا ينهزمون، ثم رجع بقية الجيش وشاركوا في بقية المعركة. وكانت أعظم غنائم حصلت للمسلمين، والسبب أن قائد هوازن قال للناس أحضروا نساءكم وأطفالكم وأموالكم، الغنم والإبل فكان فيه رجل من قومه كبير في السن، فوجده قال لماذا حضرت هذا؟ قال حتى لا يفر الناس، أحضروا أبناءه وزوجته. قال راعي معزة والله، يقول يعني أنت مو راعي، أنت راعي معزة، راعي غنم يعني، راعي معزة والله، وهل يلتفت الفار إلى شيء؟ الهارب من المعركة ما يلتفت إلى زوجة ولا أبناء ولا أموال. فأخرج سكينا من جسمه وقال والله لئن أطعتموه ولم تطيعوني لأقتلن نفسي. فقالوا لا خلاص أطعنا، أذبح نفسك. المهم هذا الأحمق دمر قومه، لما انتهى خسروا، طبعا هربوا فعلا وخسروا المعركة، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كل هذا غنائم، أخذ النساء والأولاد والغنم والإبل، ورجعت هوازن وثقيف بلا شيء إطلاقا، يعني لم يبق معهم شيء. وذهبوا إلى الطائف طبعا تترسوا بها قليلا، ثم جاءوا مسلمين بعد ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم والأموال، فقال لهم بعد انتهاء المعركة، قالوا يا رسول الله نحن مسلمين تائبين، ندرك أن ترجع لنا أموالنا ونساءنا وأبناءنا. فقال لهم اختاروا، يعني أنا ما أستطيع أرجع هذا كله، لقد استأنيت عليكم كثيرا، يقول أنا انتظرتكم كثيرا، قلت لعلكم تأتون وتصيمون لكنكم تأخرتم، فقسمت الغنائم. فاختاروا بين الذرية، يعني النساء والأولاد يعني، وبين الأموال، قالوا أكيد نساءنا وذرية. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قال يا أيها الناس إن أخوانكم أتوا تائبين، وإني رأيت أن أرجع لهم نساءهم وذريتهم، فمن طابت منكم نفسه فليخبرنا بذلك، ومن لم تطب عوضنا. فقال الناس، يعني ضجوا الناس أصواتهم وكذا، فقال إني والله لا أدري ما منكم قد رضي من لم يرضى، ارفعوا إلي عرفاءكم. فجاء العرفاء اللي هم يعني ممثلوا القوم، فقالوا قد رضينا يا رسول. وفعلا أرجع لهم النبي صلى الله عليه وسلم كل النساء والذرية بعد إسلام ثقيف. طبعا الكلام هذا في نهاية السنة الثامنة والتاسعة، وكان عروة ابن مسعود الثقفي ممن يعني كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم سابقا ثم أسلم في هذه. فعروة رضي الله عنه لما أسلم وارتدت العرب في السنة العاشرة، يعني بعد تقريبا سنة وشوي من هذه الحادثة، قال لقومه يا قومي قد كنتم آخر الناس إسلاما فلا تكونوا أولهم كفرا، فثبتهم بكلمة. فارتدت العرب إلا مكة والمدينة والطائف، سبحان الله، ثبتهم بهذه الكلمة التي يعني قالها. هذا يعني ملخص سريع لما حصل في حنين، ولا حنين تستحق حقيقة يعني تفاصيل أكثر. نعم. بما رحبت أي ضاقت على كثرة اتساعها، وما هنا مصدرية، وأنزل جنودا لم تروها، يعني الملائكة، ثم يتوب الله، إشارة إلى إسلام هوازن الذين قاتلوا المسلمين بحنين. إنما المشركون نجس، قيل إن نجاستهم بكفرهم، وقيل بالجنابة، فلا يقربوا المسجد الحرام، نص على منع المشركين وهم عبدة الأوثان من المسجد الحرام، فأجمع العلماء على ذلك. وقاس مالك على المشركين سائر الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، وقاس على المسجد الحرام سائر المساجد. الأئمة الأربعة يرون أن نجاستهم معنوية وليست حسية، الظاهرية يرونها حسية.

وقالت النصارى المسيح ابن الله. قال أبو المعالي أطبقت النصارى على أن المسيح إله وابن إله، وذلك كفر شنيع بأفواههم يتضمن معنين، أحدهما إلزامهم هذه المقالة والتأكيد في ذلك، والثاني أنهم لا حجة لهم عليه، وإنما هو مجرد دعوة كقولك لمن تكذبه هذا قولك بلسانك، يضاهون قول الذين كفروا من قبل، معنى يضاهون يشابهون، فإن كان الضمير لليهود والنصارى فالإشارة بقوله الذين كفروا من قبل للمشركين من العرب، إذ قالوا الملائكة بنات الله وهم أول كافر، أو للصابئين أو لأمم متقدمة، وإن كان الضمير للمعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى فالذين كفروا من قبلهم أسلافهم المتقدمون، قاتلهم الله دعاء عليهم، وقيل معناه لعنهم الله. أنا يؤفكون تعجبون كيف يصرفون عن الحق والصواب، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون أربابا، أيطاعهم كما يطاع الرب وإن كانوا لم يعبدوهم، والمسيح معطوف على الأحبار والرهبان، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا، يأمرهم بذلك عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يطفئوا نور الله، أي يريدون أن يطفئوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عبادة الله وتوحيده، بأفواههم إشارة إلى أقوالهم كقولهم ساحر وشاعر، وفيها أيضا إشارة إلى ضعف حيلتهم فيما أرادوا. هذا الثاني هو يمكن أوضح يعني في المراد، يعني ماذا الله تعالى نص على الأفواه بالذات، لأن أضعف شيء في إطفاء، يعني مثلا دعنا نأخذ نور مخلوق من مخلوقات مثل الشمس، ورجل ينفخ عليه يريد إطفاءه، يعني واحد واقف كذا أمام الشمس ويقول أوف أوف بطفي الشمس يعني لا يحكم عليه إلا بالجنون. طيب إذا كان هذا في في في مقام إطفاء نور خلق مخلوقات الله، فكيف بمن أراد أن يطفئ نور الله؟ فهذا أبلغ ما يكون في ضعف يعني ضعف حيلهم ووسائلهم، وأن هذا كله مآله إلى الفشل، يريدون أن يطفئوا نور الله ويأبى الله، لا يمكن إلا أن يأتي يظهره على الدين كله. الضمير للرسول صلى الله عليه وسلم أو للدين، وإظهاره جعله أعلى الأديان وأقواها حتى عم المشارق والمغارب، وقيل ذلك عند نزول عيسى بن مريم حين لا يبقى دين للذين الإسلام ليأكلون أموال الناس بالباطل، هي الرشا على الأحكام وغير ذلك، والذين يكنزون الذهب والفضة، ورد في الحديث أن كلما أديت زكاته فليس بكنز، وما لم تؤد زكاته فهو كنز، وقال أبو ذر وجماعة من الزهاد كل ما فضل عن حاجة الإنسان فهو كنز ولا ينفقونها، الضمير للأموال والكنوز التي يتضمنها المعنى، وقيل هو للفضة، واكتب بذلك عن الذهب إذ الحكم فيهما واحد، يوم يحمى العامل في الظرف أليم أو محذوف عليها، الضمير يعود على ما يعود عليه ضمير ينفقونها، 12 شهرا هي الأشهر المعروفة أولها المحرم وآخرها ذو الحجة، وكان الذي جعل المحرم أول شهر من العام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتاب الله في اللوح المحفوظ، وقيل في القرآن، والأول أرجح، يعني هو عمر رضي عنه ما جعل المحرم أول شهر، المحرم أول شهر معروف عند العرب وهم يبدأون به دائما يعني، لكن عمر رضي الله عنه هو الذي جعل تلك السنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي أول سنة للحساب الهجري، مع أن الهجرة كانت في ربيع، إلا أن عمر حسب السنة من بدايتها اللي هو من شهر محرم فيها يعني، فالهجرة لم تكن في بداية محرم كان في ربيع، لكن عمر يعني بدأ هذه السنة قال خلاص اجعلوا هذه السنة اللي فيها الهجرة هي رقم واحد، بغض النظر يعني مش لأن بدايه نعم السنه لا، فالسنه لم يضع بدايتها عمر، بل هي هكذا معروفه عند العرب ان محرم هو الشهر الاول للهجري. نعم. والاول ارجح لقوله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم، هي رجب وذو قعدة وذو حجة والمحرم، ذلك الدين القيم، يعني أن تعليم الأشهر الحرم هو الدين المستقيم، دين إبراهيم وإسماعيل، وكانت العرب قد تمسكت به حتى غيره بعضهم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، الضمير في قوله فيهن للأشهر الحرم تعظيما لأمرها وتغليظا للذنوب فيها وإن كان الظلم ممنوعا في غيرها. وقيل الضمير للاثني عشر شهرا وهي الزمان كله والأول أظهر. وقاتلوا المشركين كافة أي قاتلوهم في الأشهر الحرم فهذا نسخ لتحريم القتال فيها. طبعا الجمهور على أنها منسوخ. شيخ السام يرى أنها لم تنسخ وأنها لا زال باقي ولا يجوز ابتداء اللي هو القتال ابتداء القتال في الأشهر الحرم. هم متفقون على أن يجوز مدافعة العدو في الأشهر الحرم لو بدأ القتال يجوز، لكن اختلفوا في ابتداء القتال في الأشهر الحرم. الجمهور منهم الأئمة الأربعة على أنه نسخ، لكن ظهر من نسخ وسورة براءة من آخر السور. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الحج قال إن العام استدارك هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، العام 12 شهر منها أربعة الحر، فنص على هذا في آخر يعني عمره صلى الله عليه وسلم. ولذلك يبدو أنها يعني لا زالت قائمة والله أعلم. نعم. صحيح. وكافة حال من الفاعل أو المفعول. إنما النسيء هو تأخير حرمة الشهر إلى الشهر الآخر، وذلك أن العرب كانوا أصحاب حروب وإغارات وكانت محرمة عليهم في الأشهر الحرم فيشق عليهم تركها فيجعلونها في شهر حرام ويحرمون شهرا آخر بدلا منه. وربما حلوا المحرم وحرموا صفرا حتى يكملوا في العام أربعة أشهر محرمة يحلونه عاما ويحرمونه عاما، أي تارة يحلون وتارة يحرمون ولم يرد العام حقيقة. يعني الأشهر الحرم يعرفونها الحرم، يعرفون ما يبتدأ فيها القتال، فإذا احتاج القتال في شهر محرم ماذا يفعل؟ يقاتل ثم يعوضه بشهر آخر. فهذا معنى إنما النسيء. النسيء أصلا في اللغة إيش معناه؟ خير تأخير أو فيؤجله يؤجله. لذلك سمى الله تعالى هذا التأخير تأخير الأشهر الحرم نسيء، يعني إنما النسيء إنما تأجيل وتأخير الأشهر زيادة في الكفر، معصية أخرى من معاصيهم وذنب آخر من ذنوبهم. شيخ يتضاعف في الأشهر الحرم. نعم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم كما قال المؤلف، يعني عائدة الأشهر الحرم لأن لها خصوصية يعني. نعم. ليواطئوا عدة ما حرم الله أي ليوافقوا عدد الأشهر الحرم وهو أربعة، فيحلوا ما حرم الله يعني إحلالهم القتال في الأشهر الحرم. ما لكم إذا قيل لكم انفروا عتاب لمن تخلف عن غزوة تبوك إذ ثاقلتم إلى الأرض، عبارة